خير تعلم بأن الله موجود وأنه هو الخالق المدبر والرازق وأنه المستحق للعبادة. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، تشهد بأن الله موجود هو الخالق للخلق المدبر له لهذا الكون المستحق للعبادة، وتشهد أنه أرسل الرسل ومنهم وخاتمهم رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وتشهد بما جاء به هذا الرسول الذي بلغك بما وأخبرك بما جاء به الرسل من قبل، وأن الله أرسل رسلا وأنزل كتبا، وتؤمن بالمعاد بالآخرة والحساب والعقاب، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان لا بد للمسلم من يدخل في الإنسان، لا بد لكل إنسان المكلف أن يؤمن أن يسلم ويكون مؤمنا بهذه الأمور. هذا يعني من لم يكن كذلك فليس بالمؤمن. من لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فليس بالمسلم وليس بالمؤمن، وما ليس بالمؤمن فهو كافر، والكافر مصيره النار. إذن فأنت مسلم يجب عليك أن تعلم أن الله تعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن أولا العلم، تعلم بوجود الله ويعني ثم تأخذ في الشرايع. فيقول جهل يجب التعلم حتى نرفعه ونزيده، وهو ما يجب علينا في معرفته فيما يخصنا. هل الإيمان بهذه الأمور لأركان الإيمان لا يصح ولا يمكن أن يقوم أحد مقام أحد فيه. الأمور متعينة علي وعليك، أنت مؤمن وأنا مؤمن ونقول نحن مؤمنين مسلمين. إذن ما حقيقة إيماننا؟ بماذا نؤمن؟ لا بد أن نكون نؤمن بالله الذي خلقنا، وأن هذا الخالق هو مستحق العبادة، وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأن هناك آخرة وحساب وعقاب، وأن هناك قدر وقضاء يعني يحصل في هذه الدنيا، ولا يخرج الإنسان أو أي كائن حي عن قضاء الله وقدره. فهذه أمور لا ينوب فيها أحد عن أحد. إذن فهذا من العلم، يأتيك العلم هناك أنواع، هذا من العلم المتعين. الحديث الذي ذكر ذكرنا في المرة معلومة عند أهل العلم وعند طلبة العلم وعند جميع المسلمين، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. هذا الذي هو فريضة على كل مسلم ومسلمة هو الذي يرفع به هذا النوع من الجهل. فلا يكون للمسلم أو لا ينبغي أن يتعلل المسلم بعذر عن معرفة ما يتعين عليه علمه بما يخصه في عبادته وما يخصه من معرفة الأحكام في معاملته. قال كالجهل من يجب رفعه بما يجب تعلمه من الوصول والفروع. الوصول أشرنا إلى وصول العقيدة، أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله ملائكته وكتب الإيمان، يعني إيش؟ يعني التصديق الجازم. إذن فنحن نؤمن ونصدق الإيمان، يعني الإيمان بغيب، يعني ليس بالضرورة الإيمان يعني تصديق بشيء لا تراه، وإنما ترى يعني آثاره. فالإيمان بالله، الله سبحانه وتعالى لا نراه في الدنيا ولكننا سنراه بإذن الله تعالى في الجنة في الآخرة، ولكننا في الدنيا نرى آثاره، نرى خلقه، نرى ما صنع ودبر. إذن فهذا الخلق الكون المدبر المحكم إنما وراءه خالق مدبر فهو الله سبحانه وتعالى. هذا الخالق المدبر يلزمنا أن نؤمن ونعتقد جزما بأنه هو الذي يستحق العبادة، هو الذي أمرنا أن نعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأيضا أرسل الرسل، ومن الرسل عرفنا ما الذي جاء من الشرائع، وكذلك عرفنا أن هناك آخرة وحساب وعقاب إلى آخر ذلك ما هناك. قال والفروع يعني هنا يقصد الفروع، وإن كانت من ضروريات الشريعة لكن يقصد بها ما عدا العقيدة، يعني ما لزم من العقيدة، وهي إيش؟ الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك. هذه تسمى بالنسبة للعقيدة فروع، يعني أصول العقيدة، والفروع يعني التشريع، الأحكام الشرعية، العبادات العملية. يجب على الإنسان المسلم أن يرفع الجهل عن نفسه بهذه الأمور التي تخصه. أنت يجب عليك أن تصلي، نعم، إذا أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في هذا ويعني طريقة التعليم التي يعني حصلت مع الصحابة كما نعرف في تعريفهم بأركان الإسلام والإيمان، كانوا علمونا يعني أو الدعوة أول ما جاءت بالإيمان ثم جاء التعليم بالشرائع. حديث جبريل تعرفونها، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل شديد بياض السواد الأثياب شديد السواد الجار إلى آخره، فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، هذه يعني أركان العقيدة وما ينبغي الإنسان يعرفهم علمهم إياها. فأنت بعد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله لابد أن تعلم أن هناك فرائض فرضت عليك، يعني الصلاة، الزكاة، الصلاة على كل مكلف، ولا تفصل الصلاة عن المكلف في أي حال من الأحوال إلا إذا كان فاقدا لوعيه. إذا فقد الوعي يعني مجنون أو يعني في حالة إغماء مستمر أو في حالة النوم يعذر عنها فإذا قام يعني وتنبه قضاها ونحو ذلك. أما أي عذر آخر من مرض أو سفر مهما كان المرض أو شدة خوف أو قتال أو نحو ذلك لا تفصل الصلاة، بل يجب أن تؤدى في وقتها أو حسب القدرة تجمعها الصلاة كما قلنا في وقت من الأوقات التي تجمع فيها الصلاة. والصلاة واجبة على كل مكلف، فرض على كل مكلف، ولا بد أن يعرف أنها فرض وأنها لا تسقط بأي حال من الأحوال. بهذه المناسبة ونحن في درس يعني ننبغي أن يعني نتذاكر ما يقرأ الناس الصلاة التي نعلم جميعا أنها يعني لا تسقط بأي حال من الأحوال. بعض الناس يعني يحصل له مرض فيمرض مرضا لا يستطيع أن يستعمل الطهور والماء ولا يستطيع أن يتحرك من كرسيه ونحو ذلك، وهذا عذر واضح، لكنه هو يعي ويعرف الداخل والخارج الشرق والغرب يعني عافر، لكنه لا يستطيع أن يؤدي الوظيفة الشرعية هذه على وجهها ولا يؤدي الطهور، لا يستطيع أن يتوضأ ويتطهر. فبعض الناس من جهلهم يقولون له أو هو يقول لنفسه ما دمت مريض ولا أستطيع أن أتوضأ، لا كيف أصلي على غير طهارة أخرى حتى يعني أصح ثم أصلي. لا لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع قائدا فإن لم تستطع على جنب إلى آخر ما ورد في الحديث. والطهور الوضوء يعني أمر الله سبحانه وتعالى بالطهور بالماء، فإن لم يجد الماء يتيمم. فإذا لم يستطع أن يستعمل الماء ولا يستطيع أن يستعمل التراب لم يجده أو لم يصل إليه فلا يترك الصلاة أبدا، صلاة لا ينبغي لا يجوز تركها بأي حال من الأحوال. يصلي على حاله الذي هو عليه، يصلي على حاله الذي هو عليه، لأن هذا هو الذي يقدر عليه، والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمثل هذا لا بد أن نعلم، لا بد أن نعلم أن الصلاة فريضة في كل على الإنسان لا تسقط بأي حال من الأحوال ما دام يعي، ولا بد أيضا أن يعرف شرائطها شروط الصلاة. متى لا تصح الصلاة من القادر على أداء شروطها إلا بشروط معينة، الطهارة والوقت ونحو ذلك، وكذلك الصيام يعلم أنه مفروض عليه شهر رمضان عند قدرته وجوده في مقيما، وإذا كان مسافرا فعدة من أيام أخرى، كذلك الزكاة عند القدرة عندما يوجد مال، وكذلك الحج الذي نحن بقدر به في هذه الأيام ونحو ذلك. إذا هذه الفروض التي علمت من الدين يقول العلماء تعلم من الدين بالضرورة هي التي يجب تعلمها على كل مسلم مكلف، وهذا والجهل بها هو الذي يقول الشيخ يعني الجهل الذي تجب إزالته، تجب إزالته. القسم الثاني من الأنواع الجهل ما لا تجب إزالته، نوع جهل بأشياء لا تجب إزالته، كالجهل ببعض أحكام الفروع وكالجهل ببعض يعني المعايش ونحو ذلك، هذا لا تجب إزالته، لكن كل ما استطاع الإنسان أن يكون على علم، والعلم نور والجهل ضلال. كل ما استطاع الإنسان أن يعلم لا بأس، يعني بل هو أحسن، ولكن فيه بعض الجهل في أمور لا يلزمك معرفتها، لا تلزمك في دينك ولا في دنياك، إذا فلا يجب إزالة الجهل بذلك. يعني مثلا واحد يجهل أن في البلد الفلاني هناك مثلا أنهار وبحار وأشجار وكذا إلى آخره، أو أن يعني البلد الفلاني يقع في المكان الفلاني، أو أن يعني أمور في أمور الحياة، ينبغي للمسلم يعني إذا قدر أن يعرف ذلك، أن يتعلم ذلك، لأن هذا من باب يعني القوة، معرفة الأشياء تدلك على يعني تعينك على تصرف حسن وخلق أو وجود مصالح لك في دنياك يعني أكثر مما لو جهل، فهذا مطلوب نعم، ولكن لو تركتها وقلت أنا في حالي ودياري وأؤدي واجباتي والآخرين ما يعني لا يجب عليك إزالتي. وإن كان الأفضل والأولى بالمسلم أن يتعلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، كل ما استطعت أن ترفع عن نفسك الجهل فالجهل يجب إزالته، يعني ينبغي إزالته، منه ما يجب إزالته كما قلنا لما يتعلق بالعبادات التي تتعين عليك، ومنه ما ينبغي إزالته، ومنه ما أنت يعني لا يجب عليك ذلك، ولو أزلته يكون أفضل. بل حقيقة أحيانا الجهل ببعض الأشياء خير من معرفة، يعني بعض الأمور الجهل بها خير من معرفتها. والله سبحانه وتعالى عندما جعل الإنسان أو لإدراك الإنسان ولعلمه ولإحاطته وحواسه مدى يعني حدده، هذه حكمة عظيمة، حكمة عظيمة ومنفعة. النسيان قد يكون النسيان والجهل في بعض الأشياء قد يكون خيرا لك، فلو كنت يعني نضرب مثالا، لو كنت عندك القدرة على أن تعلم ما في نفس كل من حولك وعايشين حولك، كيف ستعيش؟ تصور يعني أنت ساكن وفي بيتك وأسرتك وبين أهلك وجيرانك وتذهب وتجي وإلى آخره، في النفوس الناس ما يعني ما يتعلق بك قد يخطر ببال أحد أنه يعني مثلا ينوي بك شيئا أو يقول عنك شيئا أو كذا إلى آخره، يعني أشياء عظيمة جدا أو يعني بسيطة بالنسبة لي، يعني يفكر فيها الآخرون، لو قدر لك أن تعلمها كيف تعيش معك؟ ما تعيش مع أحد يعني، فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. لكن المقصود أن الأشياء التي تظهر في الحس في المحدود في الواقع وتحتاج إلى يعني وجودك أو علمك بها يعينك على تحسين وضعك في حياتك، سواء حياتك المادية أو المعنوية أو في دينك أو يعني أو في دينك من الأشياء الزائدة عن الفرض، هذا يعني لا يجب عليك إزالة الجهل به، ولكن ينبغي لك أن تتعلم بقدر ما تستطيع. قال لك والقسم الثالث ما اختلف في إزالته، هناك بعض العلوم أو بعض أنواع الجهل بأشياء اختلف في أن العلم بها فرض واجب أو ليس بواجب، يعني فبناء على الاختلاف في أن هذا العلم فيه فرض أو واجب وليس بواجب اختلفوا في رفع الجهل بهذه الأشياء، مثل بعض الفروع التي بعض الناس يعتبرها واجبات وبعضهم يراها من المباحات أو المندوبات، يعني مثل بعض المشروعات والمباحات. قال ويقابل هذا العرفان الذي هو المعرفة والعلم يعتبر مصلحة، قلنا إيش الجهل ماذا مفسدة، وهو ثلاثة أنواع: جهل يجب إزالته، وجهل لا يجب إزالته، وجهل مختلف فيه، وكلما استطعت أن ترفع الجهل عن نفسك فهو خير. قال والعرفان مصلحة، لأنه يقابل العرفان يعني العلم والمعرفة يقابل الجهل، فكلما سمعت بمفسدة فاعلم أن يقابلها هناك مصلحة، الجهل مفسدة إذن والعلم مصلحة. قال وهو ثلاثة أقسام: أحدها ما يجب تحصيله من علم الأصول والفروع، وهذا يقابل ماذا؟ يقابل الجهل الذي يجب إزالته. فيجب إزالة الجهل أو ما يجب إزالته من الجهل بماذا؟ بالقدر الذي يجب تحصيله من العلم، وهذا بما يحصل الإنسان في عبادته والتكاليف الشرعية عليه. القسم الثاني ما لا يجب تحصيله ولا حد له، نوع من العلوم ما زاد عن الواجب من العلوم المباحة ونحوها لا يجب تحصيله. طبعا لا بد أن نقول أن العلوم بالنسبة يعني حكم الشرعي فيها علوم النافعة نوعا علم يجب تحصيله على كل مكلف، وهذا يخص المكلف بحد ذاته، وعلم يجب تحصيله على الأمة مجتمعة، على الأمة لا بد أن يكون في الأمة، في أمة الإسلام من يقوم به، وهذا الذي يسمى علم الكفاية. قد ذكرنا ذلك في دروس سابقة. لا بد، يعني ما نقول إن العلم بأمور الحياة من طبعا في هذا العلم الكفائي والذي يجب على الكفاية، بمعنى إذا لا بد أن يقوم به بعض الأمة، هذا يدخل في الشرعيات وفي يعني العلوم الدنيوية. كل علوم الدنيا من طب وهندسة وفيزياء وحساب وعلوم والآخر وزراعة وحرف وكذا، هذه علوم الدنيا التي تعين على الحياة، هذه لا يجب على كل مكلف أن يكون يعني طبيبا أو مهندسا أو حرفيا أو كذا إلى آخره، لا، ولكن يجب هكذا، وهذا دين شرع الإسلام، يجب أن يكون في الأمة من يقوم بهذه العلوم والحرف والصنايع. فلا بد أن يكون في الأمة المهندسون والأطباء والزراعيون والشرفيون، لا بد أن يكون في المجتمع من يقوم بهذا، لأنه من القوة للأمة. والله سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا بالنسبة لمواجهة العدو. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والأمة لا بد أن يكون فيها ما أو من يقوم بمصالحها، فإذا تواطأت جماعة يعني أهل الإقليم أو بلد أو في زمان معين على ترك يعني العلوم النافعة مرة، لا إحنا توكل على الله والرزق على الله وكل شيء يعني عند الله وما لنا ومن هذا، لا، نقول هؤلاء يأثمون، هؤلاء يأثمون، وإن ادعوا أنهم يعني متوكلون، التوكل ليس هكذا، ليس هذا هو التوكل، التوكل أن تعمل السبب ثم تفعل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث معروف، يعني لما جاء الأعرابي وقال يا رسول الله ناقتي ماذا أصنع بها؟ قال أحقلها وتوكل، مو يتركها تذهب ثم يقول والله أنا أبناء، أحقلها يعني اتخذ السبب وتوكل على الله. إذن فالعلوم من العلوم، قال من العلم ما يجب تحصيله هذا فرض العين، وما لا يجب تحصيله ولا حد له، لا يجب تحصيله ولا حد لهذا، يعني ما في هناك رابط للشيء الذي لا يجب تحصيله من العلوم، ولكن كما قلنا ما لا يعني يكون فيه مما يتعين على المسلم معرفته في عبادته ولا يتعين عليه معرفته في حياته يعني لإقامة معاشه، وأيضا ما لا ما قد قام به غيره من علوم فروض الكفاية، هذا لا يجب تحصيله إلا إذا علم أن أحدا من أن المجتمع بحاجة إليه ولم يقل به أحد، عندئذ يتعين عليه إذا كان قادما عليه. قال القسم الثالث مختلف يجب تحصيله من علوم أصول الفروض، وهذا كذلك يعني مختلف فيه هل هو من الواجبات أو من المباحات والمندوبات. هذه الفائدة ذكرها الشيخ في سياق الكلام عن الحكمة والمصلحة، ولهذا يعني أو بعد هذا ذكر فصلا في مسألة اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد، يعني وجود مصالح مجردة عن المفاسد. كيف؟ هل يمكن يكون هناك مصالح مجردة عن المفاسد؟ قد يمكن ولكنه نادر، ما من مصلحة إلا وفيها نوع يعني يعارضها أو يصاحبها نوع مفسدة، ولكن قد تكون المصلحة مجردة قد، وهذا قليل، وتكون المصلحة راجحة وهذا كثير، وتكون المصلحة مساوية للمفسدة، وقد تكون يعني 103 أحوال مصلحة مجردة عن المفسدة مصلحة مساوية لمفسدة تقابلها مصلحة راجحة على المفسدة. ماذا يصنع المسلم؟ ماذا يصنع العاقل؟ ماذا يصنع العالم في النظر إلى هذه المصالح عند إبداء الحكم والشرع والفتية؟ قال فلسفة. إذا اجتمعت المصالح الأخروية الخالصة، المصالح الأخروية، نقول هناك تقسيم من المصالح أخروية ودنيوية، فهو لا يتكلم عن المصالح الأخروية يعني ما تتعلق بالآخر. إذا اجتمعت المصالح الأخروية الخالصة فإن أمكن تحصيلها حصلناها، إن أمكن تحصيلها حصلناها. يعني جاء دخل وقت الصلاة فوجبت عليك الصلاة، تمام، هذه مصلحة أخروية. حصل لك أو وجد مثلا من يحتاج إلى إغاثة ونجح يعني وإلا هلك، هذه أيضا من المصالح الأخروية، لأن يعني من فروض الكفايات ومن الواجب أن إنقاذ من يحتاج إلى إنسان. وعندك الوقت بين هذا وهذا، تستطيع أن تجمع بين هذا وهذا إذا فقدت منه، انقذ المهووس هذا وصلي فرضك، وإن لم تستطع انظر أيها الأرض، وهكذا. إذا اجتمعت المصالح، وقصة جريج معروفة في مسألة يعني كيف تجاذبه يعني أمران وكلاهما واجبان، جريج العابد القصة المعروفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخره كان في صومعته وكذا، فجاءته أمه تبر الوالدين. طبعا هو كان يصلي صلاة نبل يعني ليست فريضة تصور، فنادته فسمعها وكان في صومعته فأخذ يتجاذبه أمران، إجابة والدته وبرها وطاعتها والاستمرار في صلاته، ربي صلاتي أمي وصلاتي إلى آخره. ثم جاءت يعني نهاية القصة أو القصة بكاملها لبيان أن الإنسان ينبغي أن يوازن بين المصالح، فإذا استطاع أن يجمع بينهما فعل. وقصة جريج ممكن أن يجمع بينها، أمه تناديه وهو يصلي صلاة يعني مطلقة أو يعني نافلة، كان يجيبها لأن هذا بر والدي حاضر، ثم بعد ذلك يستمر في صلاته. ما فعل؟ تأخر قليلا، دعت عليه دعوة كما جاء ورد في الحديث، ليتعلم ليكون درسا له ولمن يأتي بعده في هذا. هنا الشيخ يقول المصالح الأخروية الخالصة إن أمكن تحصيلها حصلناها، وهذا الحمد لله يعني واضح. وإن تعذر تحصيلها يعني كلها حصلنا الأصلح والأصلح، نأخذ بالأصلح فالأصلح والأفضل فالأفضل، لقوله تعالى فبشر عباد، فبشر عبادي من هم الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه. إذن هذا فيه يعني عندك القول فيه حسن وأحسن، فيستمع القول فيتبع الأحسن كلما استطاع إلى ذلك السبيل. وقوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل، أحسن ما أنزل، وكل ما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حسن، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقوله وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، إذن هذا توجيه من الباري سبحانه وتعالى أنه إذا تعارض لدى الإنسان سواء كان المكلف المفرد أو الجماعة أو العالم أو الحاكم أو غيره، تعارض لديه مصلحتان ولا يستطيع أن يجمع بينهما، يأخذ بالأحسن والأحسن. نعم. قال فإن استوت هذه المصالح مع تعذر الجمع، يعني ما يمكن تجمع بينهما، تخير في هذه الحال، يعني ما تستطيع أن تأتي به المصلحتين ولا يعني تجمعهما، ولا وهما متساويتان، ما في مصلحة راجحة مرجوحة كلاهما متساويتين، في هذا الحال تتخير، تتخير تأخذ بأي المصلحتين، لأن خلاص ما أمامك إلا أن تفعل واحدة. قال وقد نقرع يعني نعمل القرعة، ومن هنا جاءت مشروعية القرعة في الحقوق وكذا إلى آخره. يعني إذا تساوت الأمور من جميع الوجوه وتساوت الحقوق من جميع الوجوه ولا هناك تبيح بهما، إذن في وسيلة هي القرعة. قال وقد يختلف التساوي، يختلف في التساوي وتفاوت، هذا قد أشار إليه من قبل، إن تساوي المصالح وتفاوتها في الغالب طبعا الشيء المقطوع به انتهى، لكن الأشياء الاجتهادية تختلف فيها اجتهادات المجتهدين. ولا فرق في ذلك بين مصالح الواجبات والمندوبات. بمعنى لو تعارض المصالح الواجبات يعني قد تتعارض مصالح الواجبات وتتساوى، وقد تتعارض مصالح المندوبات لما بينها. ليس معنى هذا انه اذا تعارض واجب ومندوب يعني يكون تقدم ايهما، لا، اذا تعارض واجب ومندوب فما هو الاصلح؟ الاخذ بالواجب، انما بين اثنين من جنس واحد. قال ولبيان الافضل وتقديم الفاضل على المفضول امثله، لبيان الافضل وتقديم الفاضل على المفضول امثله. ولعلنا ناخذ مثالا واحدا قبل ان نترك اذا كان فيه من يسال. قال احدها تقديم العرفان بالله وصفاته على الايمان بذلك. تقديم العرفان يعني العلم والمعرفه بالله على الايمان به. هذه مسألة من مسائل أصول الدين. أول ما تبدأ به هو المعرفة والعلم، لهذا قال الله تعالى فأعلم، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر وابدأ بالعمل. قال ويقوم هذا، والشيخ تكلم عن نقطة سبق أن أشرنا إليها وذكرها هو، يعني مسألة بأعلى درجات التعلق بالله وهو العرفان، عرفان يعني العلم الأعلى بالله سبحانه وتعالى. هذه الدرجة لا يصلها إلا القليل القليل من الخلق، الأنبياء ثم الأصفياء يعني من عباد الله. هذا العرفان، درجة العرفان بما يعني يصل إلى درجة أنه لا يتعذب أدنى شك ولا يتخلله يعني أي خلل في اعتقاده إلى آخر ما هو يعني يقول، يعني شيء قد يكون محسوسا او يعني ملموسا في النفس ولا يستطيع الانسان يعبر عنه. درجة العرفان هذه من وصلها، من يصلها؟ صلاح كبير، اولياء الله، كبير من اولياء الله، لكن ليس بالضرورة ان فلان وفلان الى اخره وفي الوظيفة وقلنا هذا من العارفين، لا، هذه بينك بين الانسان وبين ربك. يعني بعض الناس مثلا يعني مثلا من فيها اشارات وصفات معينة وتجعل الإنسان يتميز عن غيره بسلته، يعني بدرجة سلته بالله سبحانه وتعالى. منها الإنسان يعرف نفسه ويعرف ذلك من نفسه. يعني مثلا بعض الناس كان سلف وما يزال في الخلق يعني في المؤمنين، يعني لا تكون مدعا، كان من يعني من الناس من إذا دخل في الصلاة لا يدري ماذا حوله، لا يحس بماذا حوله، خلص انتهى. إذا دخل مع من ينادي ربه، فيقولون لا يمكن، لا يعني تكون وصلت درجة يعني أعلى درجات الإتيان بهذه العبادة على الوجه الأكمل الأكمل إلا يعني بعضهم كان يقول حتى لا تعرف من على يمينك ومن على يسارك. وهذا حاصل لبعض أهل العلم والإيمان، بمعنى أنهم بقوة معرفته بالله أصبح لا يبالي بأي شيء ولا يفكر بأي شيء آخر غيره. كان بعضهم يعني إذا أريد أن يعمل له نوع من العلاج في جسمه يقطع من جسمه أو يقوى بالنار أو كذا إلى آخره يقولهم لا تعلمني حتى أدخل في صلاته، فيدخل في صلاته ويفعلون ما يشاءون وهو لا يحس به. الدرجة الإرفان الأولى من وصلها؟ نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أعلى الخلق في هذا الباب، عارف العارفين بلا تعالى، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه والصحابة من بعده على درجاتهم، ها، وكثير من المؤمنين. قال هذه الدرجة هي أقدم من مجرد الإيمان، يعني أول المعرفة ثم الإيمان، معرفة ثم الإيمان. يقول ويقوم الاعتقاد بحق العامة، الاعتقاد بحق العامة مقام العرفان، العرفان بالله والعلم به، هذه درجة درجة الصديقين والنبيين ويعني المخلصين. دونها درجة الاعتقاد، وهذا واجب لا بد أن يعتقد. الله سبحانه وتعالى يقول قال في الأعراب آمنا قل لم أو قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا اعتقاد، هذا اعتقاد. دخل الإيمان، نعم وجب واجب، دخل الإيمان اعتقد، بعد فوق ذلك درجة، هذه يتفرق الناس فيها. قال ويقوم الإيمان المبني على الاعتقاد مقام الإيمان المبني على الإعراض، الإيمان يعني التصديق، لوجود الله. ها؟ هذا التصديق مبني على الاعتقاد بأن الله موجود. فيه هناك يعني فوق ذلك عرفان وعلم أعلى وينشأ عنه إيمان بوجود الله. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى الشيخ طبعا تكلم عن مثلا دقيقة من مسائل السلوك أو من مسائل يعني كثيرا ما تكون عند المتفوقة ومن يتلع إلى آخره، لكن حقيقتها موجودة والشرع والدين يسر على الناس، والله سبحانه وتعالى ما كلف العامة الناس يعني المعرفة والعلم اليقيني الذي يصل إلى درجة يقين الأنبياء والمرسلين، لكن كلفهم بالاعتقاد بوجود الله والإيمان به، وهذا ممكن لكل فرد من المسلمين بعامته. قال الشيخ ويقوم الإيمان المبني على الاعتقاد مقام الإيمان المبني على العرفان لتعدد وصول العامة إلى العرفان وما يتبعه من الإيمان. يعني العامة يعني غير أولياء الله الذين قالوا على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون كل منا يزعم ونسأل الله تعالى أن يكون في محل زعمنا حقيقة أننا مؤمنين أو مؤمنون وأننا متقون، ولكن لو فحصت نفسك وراجعت نفسك واختبرت نفسك عن معنى الإيمان والتقوى الذي أنت تقوله، تقوى معنى ماذا؟ يعني التقوى تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية، بمعنى أن تلتزم التزاما تاما بالواجبات وفعلها والمندوبات والمطلوبات، وتلتزم التزاما تاما بترك المحرمات والمنهيات الآخرة. من يفعل ذلك من الله؟ قليل المهر، قليل المهر الذي يستطيع. ولهذا ورد في الحديث صلى الله عليه وسلم قال من يصلي لله ركعتين كما ورد ركعتين لا يحدد بهما أو فيهما نفسه أضمن له الجنة. ها؟ فلذلك كل منها نفسه ويدخل في صلاة يصلي ركعتين لله لا يحدد بهما نفسه. هذه ما تحصل ولا تكون إلا لمن وصل درجة أعلى درجات الإيمان لله سبحانه وتعالى. قال ويلي ذلك الإيمان بالرسل وبما جاءوا به من الشرائع. بعد الإيمان أو بعد الاعتقاد والعرفان والعلم يأتي العلم بالله، يأتي الإيمان بالرسل. إذا علمت وعرفت أن الله هو الموجود خالق الباري إلى آخر لي إلى آخر ما هو عليك من المائجد، وجب عليك أن تؤمن بالله الذي علمته. ويلي ذلك الإيمان بالرسل وبما جاءوا به من الشرائع والأخبار وعذاب الفجار وثواب الأغراق، والعرفان مقدم على ذلك.